إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء يوم الثلاثاء 16 من شهر ذي القعدة من عام 38 و400 بعد الألف هجرية في دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لهذا العام، وهو عامها 23. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. لقاءنا معكم غير، ما يقولوا جدا غير، لقاءنا معكم غير، ما في متن كالمعتاد ولا في مسائل مرتبة كالمعتاد، لكن سنتكلم معكم عن هذا الموضوع، دراسة الأسانيد والمتون. هذا الموضوع سأتكلم فيه معكم من خلال تعريف التخريج، من خلال تعريف التخريج. قبل أن أذكر التعريف أقدم مقدمة في سطور قليلة، ثم إن شاء الله ننتقل إلى التعريف. دراسة الأسانيد والمتون هي حصيلة دراسة مصطلح الحديث، يعني علوم الحديث، وحصيلة دراسة علم الجرح والتعديل، اللي هو النوع 23 في تدريب الراوي، اللي هو صفة من تقبل رواية. أنت في دراسة الأسانيد والمتون تطبق ما درسته في المصطلح من جهة إطلاق الأوصاف على المتن أو السند، وتطبق ما درسته في صفة من تقبل رواية من جهة الكلام على رواة الأسانيد جرحا وتعديلا، على رواة الأسانيد جرحا وتعديلا. ودراسة الأسانيد والمتون في اجتهادي وفي نظري أنها مرتبطة بالتخريج، خلافا لما ذهب إليه بعض الذين كتبوا في التخريج، فقد ذهب بعضهم أن التخريج هو مجرد عزو الحديث إلى الكتب التي ذكرته فقط، دون قضية بيان مرتبته من القبول والرد. وهذا الذي ذهب إلى هذا المذهب يقول: أنا لو اشترط في التخريج بيان المرتبة، معنى ذلك أن الكتب التي خرجت الأحاديث بإيراد الحديث سنداً ومتناً قصرت في تخريج الأحاديث، واضح؟ ويقول: هذه كتب الحديث موجودة، مثلاً الجامع الصحيح للبخاري، الجامع الصحيح لمسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الدارمي أو مسند الدارمي، مسند أحمد، ونحوها من الكتب التي لم يأتي شرط الصحة في اسمها. يقول: هذه معروفة بأنها كتب تخريج وليس فيها بيان المرتبة. يقول: فأنا أجعل التخريج هو مجرد عزو الحديث سنداً ومتناً إلى كتب الحديث. ولكن نحن نرى أن التخريج لابد فيه من بيان مرتبة الحديث، لابد فيه من بيان مرتبة الحديث. ونقول من قال أن أئمة الحديث الذين صنفوا في الحديث لم يبينوا المرتبة؟ من قال؟ علماء الحديث الذين صنفوا كلهم صنفوا على أساس بيان المرتبة، بلاش أقول كلهم، أقول في الغالب على أساس بيان مرتبة الحديث، إما بالتنصيص في اسم الكتاب، وهذا واضح في الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمستدرك على الصحيحين والأحاديث المختارة للضياء، أو في درجة دونه مثل المنتقى لابن الجارود. وكتب السنن كلها فيها بيان المرتبة، أما في سنن الترمذي فهذا واضح ظاهر، أما في سنن أبي داود فكلام أبي داود في رسالته في وصف سننه لأهل مكة ذكر فيها، قال والفخر أن أحاديث، يعني كتاب السنن، كلها مشاهير، ويقول وما أوردته في كتابي هذا من سند فيه متروك أو كذا فقد بينته. إيش معناته؟ إضافة إلى ما ذكره ابن حجر في مقدمة تعجيل المنفعة، أن المصنف حينما يصنف الأحاديث ويريدها في كتاب مبوب فهو أقوى عنده في شأن الحديث من إراده للحديث إيش؟ تحت المسانيد. يقول حينما يصنف المصنف كتابه مبوبا بتراجم الأبواب ثم يورد تحته الحديث، فهذا يشير أن في هذا الحديث قوة تصلح أن يكون دليلا لهذه المسألة. فمجرد أن المصنف يصنف كتابه على الأبواب يكون فيه إشارة إلى أن هذا الحديث عنده فيه قوة ما تزيد عن غيره. طب أصحاب المسانيد، أقول لك في الغالب أصحاب المسانيد ينصون في كلمة خارج الكتاب، مثل الإمام أحمد بن حنبل لما صنف كتابه المسند وصار حوار بينه وبين ولدي عن أحاديث كتاب المسند، قال أنت تعلم طريقتي يا ولدي، فإني أخرج الحديث في كتابي ما لم يأتي، وبدأ يتكلم وبدأ يصف ما شرطه فيما يخرجه في كتابي. معناته هذه طريقة ثالثة في بيان مرتبة الحديث، وهي بإطلاق كلمة خارج الكتاب. فتارة يبينون تارة يبينون المرتبة باسم الكتاب، وتارة يبينون المرتبة بالحكم عليه داخل الكتاب، وتارة يبينون المرتبة بكلمة عن ما في هذا الكتاب من أحاديث، عن ما في هذا الكتاب من أحاديث. فما نقدر نقول أنه ما كانوا يبينون المرتبة، لا، كانوا يبينون المرتبة. على هذا الأساس فإن دراسة الأسانيد والمتون تعتبر شرط في التخريج، شرط في التخريج. ولذلك نحن سنبدأ أو سندير كلامنا عن دراسة المتون والأسانيد من خلال تعريف التخريج، من خلال تعريف التخريج. طبعا طريقة غريبة يتكلم عن مسائل هذا الفن من خلال التعريف، أقول نحن نطبق معكم ذلك. اكتبوا التعريف، احنا نقول تعريف التخريج هو عزو الحديث، عزو الحديث، بلاش عزو، نكتب إبراز، إبراز الحديث سندا ومتنا أو أحدهما من الكتب المسندة مع بيان المرتبة. هذا هو تعريف التخريج، إبراز الحديث سندا ومتنا، إبراز الحديث سندا ومتنا، آسف نعدل التعريف، نعدل، شيلوا، نقول إبراز سند الحديث أو موضعه أو هما معا من الكتب المسندة مع بيان المرتبة. التخريج هو إبراز سند الحديث أو موضعه أو هما معا من كتب الحديث المسندة مع بيان مرتبته من القبول أو الرد. هذا تعريف التخريج. سندرس دراسة الأسانيد والمتون من خلال هذا التعريف. نبدأ. إبراز سند الحديث ما معناها؟ معناها أنك تأتي وتورد الحديث بسنده وتسوقه في هذا الكتاب التخريج. يعني الذي صنعه والذين صنفوا الكتب هو يعتبر إيش؟ صورة من صور التخريج. يعني الإمام البخاري لما صنف كتابه الجامع الصحيح هو خرج الأحاديث عنده الصحيحة على هذا الشرط، خرج الأحاديث، أبرز سند الأحاديث. مثلا سنن أبي داود هي عبارة عن تخريج أبي داود للأحاديث التي هي مرتبة على أساس أبواب السنن وساقها في هذا الكتاب. هذا إبراز سند الحديث، يعني يورد الحديث سندا ومتنا. أو موضعه يعني أنك تذكر من أخرج هذا الحديث من أصحاب المصنفات، فتقول هذا الحديث موجود في كتاب فلان في باب كذا، في كتاب كذا باب كذا، اليوم نقول حديث رقم كذا. هذا الموضع، هذا الموضع. أو هما معا، يعني أن تقول هذا الحديث جاء عن طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وموضعه عند فلان في كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا، عند فلان في كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا، أو في مسند فلان جزء وصفحة. فتورد السند وتورد من أخرج هذا السند، فيصير عندنا كم طريقة للتخريج؟ ثلاثة طرق. الأولى التخريج المطول، التخريج المطول أن تخرج الحديث وتذكر سنده ثم تذكر مواضع من الكتب، خلاص. الطريقة الثانية التخريج المختصر، أن تذكر الحديث وتذكر مواضع من الكتب، طبعا في الحالتين كلها مع بيان المرتبة وسنأتي إن شاء الله. الطريقة الثالثة طريقة متوسطة بين الأولى وبين الثانية، ما تذكر الأسانيد إنما تذكر مدار الإسناد، فتجمع خمسة ستة أسانيد على مدار واحد. ما معنى كلمة مدار الإسناد؟ لو أحد سألك قال لك إيش يعني مدار الإسناد، فتقول مدار الإسناد هو نقطة الالتقاء في مجموعة من الأسانيد. مدار الإسناد هو نقطة الالتقاء في مجموعة من المسانيد. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه بسند صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد رواه 300 نفس. 300 طريق مدار الأسانيد فيها على مين؟ على يحيى بن سعيد، عن محمد إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن هذا يسموه مدار الإسناد، نقطة الالتقاء. 300 سند التقت كلها في يحيى بن سعيد، فيصير مدار هذه الأسانيد 300 هو يحيى بن سعيد، عن محمد إبراهيم، عن علقمة بن أبي وقاص، عن عمر بن الخطاب، خلاص. فأنت في الطريقة المتوسطة تأتي إلى مدار الأسانيد وتعتمده بالتخريج، ما في داعي تنظر إلى خارج المدار. كلمة على الهامش، وقد يقول مخرج الحديث، مخرج الحديث يعنون به في الأصل الصحابي، في الأصل يعنون به الصحابي. طيب، إذن الطريقة المتوسطة تختلف عن الأولى في إني أقتصر على مدار السند وأعزو إلى مواضع من الكتب، وأعزو إلى مواضع من الكتب. هذه الطريقة المتوسطة، فهي اختصرت الطريقة الأولى واعتمدت الطريقة الثالثة، فصار عندنا تخريج مطول تخريج مختصر وتخريج متوسط، يعني من جهة الطول في العرض. طيب، قضية إبراز سند الحديث أو موضعه، راح يجي سؤال، ما هو هذا السؤال؟ نقول كيف أتوصل إلى إبراز سند الحديث أو إلى موضعه؟ كيف، ما هي الطريقة التي تتوصل بها إلى إبراز سند الحديث أو موضعه؟ خلي هذه هي المسألة الثانية بعد المسألة الأولى. نقول هنا تأتي طرق البحث عن الحديث، هنا تأتي طرق البحث عن الحديث. بطرق البحث عن الحديث تتوصل إلى الوقوف على سند الحديث وعلى موضعه من الكتب. طيب، كم طريقة للبحث عن الحديث؟ كم طريقة للبحث عن الحديث؟ نقول هناك 8 طرق، منها ما يرجع إلى البحث عن الحديث باعتبار السند، ومنها ما يرجع إلى البحث عن الحديث باعتبار المتن، ومنها طريقة مشتركة. المسألة الثالثة، ما هي طرق البحث عن الحديث باعتبار السند؟ ما هي طرق البحث عن الحديث باعتبار السند؟ نقول البحث عن الحديث باعتبار السند إما أن يكون على أساس اعتبار اسم الصحابي، أو يكون على أساس اعتبار اسم راوي من رواة السند، أو يكون على أساس اعتبار وصف من أوصاف السند، أو يكون بطريقة عامة وهي طريقة إيش؟ التتبع والاستقراء، إنك تجلس تستعرض الكتاب من أوله إلى آخره. هذه 4 طرق. فالبحث عن الحديث باعتبار السند يرجع إلى هذه الطرق 4، إما باعتبار الصحابي، أو راوي من رواة السند، أو وصف يتعلق بالسند، أو بطريقة الجرد، القراءة الجردية تجرد الكتاب. هذه 4 طرق. سؤال، وهي المسألة التالية، كيف أستطيع أن أبحث عن الحديث باعتبار اسم الصحابي في السند؟ أقول الطريقة سهلة، ترجع إلى كتب الحديث المرتبة على أساس أسماء الصحابة. سؤال، وهي المسألة التالية، ما هي كتب الحديث المرتبة على أساس أسماء الصحابة؟ نقول لك كتب المسانيد كلها مرتبة على أساس أسماء الصحابة، كتب المسانيد كلها مرتبة على أساس أسماء الصحابة. طيب يا شيخ، كتب المعاجم؟ أقول لك نعم، بعض كتب المعاجم مرتبة على أساس أسماء الصحابة، مثل المعجم الكبير للطبراني، فإن المعجم الأوسط والصغير، المعجم الصغير مرتب على أساس أسماء الشيوخ، بينما الكبير مرتب على أساس أسماء الصحابة. طيب سؤال، ما الفرق بين المعجم والمسند؟ أقول كتاب المسند مرتب على أساس أسماء الصحابة بحسب فضائلهم في الإسلام، فتلاقي مثلا مسند 10 المبشرين بالجنة، ثم مسند، أول شيء مسند الخلفاء 4، ثم مسند بقية 10 المبشرين بالجنة، ثم مسند البدريين، ثم وهكذا بحسب الفضائل، يسوق لك الصحابة داخل المسند. أما المعجم فيرتب الأسماء، أسماء الصحابة داخل الكتاب على ترتيب حروف المعجم، على ترتيب حروف الهجاء، ألف باء، فاللي اسمه بحرف الألف أول مسنده، بعدين اللي اسمه بحرف الباء، بعدين اللي اسمه. وهذا الفرق بين المعجم الطبراني الكبير ومسند أحمد ومسند أبي يعلى وغيرها من المثاني. واضح هذا الكلام؟ طيب، إيش المشكلة في هذه الطريقة في البحث؟ لو أردت أبحث عن الحديث باعتبار اسم الصحابي، أقول مشكلة إنك قد تكون عارف الحديث لكن ما تكون عارف اسم الصحابي، قد تكون عارف اسم الحديث لكن ما تكون عارف اسم الصحابي، معناته لازم تراجع طريقة أخرى من الطرق اللي راح نذكرها بعد قليل. سؤال، البحث عن الحديث باعتبار اسم راوي من رواته، ما هي الكتب التي أراجعها من أجل أن أبحث عن الحديث باعتبار اسم راوي من رواته؟ أقول هناك بعضها مصنف وبعضها غير مصنف. ما هي هذه الطرق؟ أقول مثلا هناك كتب مصنفة في الحديث على أساس أسامي الرواة. فمثلا عندنا كتاب صحيفة حديث أبي الزبير عن جابر. فإذا كان الحديث عندك من حديث أبي الزبير غالبا تلاقيه في هذه الصحيفة، هذه واحدة. أن تراجع الكتب المصنفة. هناك مثلا كتاب أحاديث شعبة، هناك كتاب أحاديث الشعبي، هناك كتاب أحاديث ابن لهيعة، كتب مصنفة. هناك كتاب أحاديث ابن معين، كتب مصنفة بأسامي بعض الرواة. هناك كتاب أحاديث الزهري اسمه الزهريات، هناك بأسامي بعض. فتلاقي في هذا الكتاب أحاديث هذا الشيخ موجودة بالأسانيد. هذه طريقة. طريقة ثانية، في كتب الأطراف خاصة كتاب الأطراف للمزي اعتمد أسماء الرواة عن التابعين وعن الصحابة في الترتيب. فمثلا إذا كنت تعلم أن هذا الحديث من حديث نافع عن ابن عمر، أفتح في تحفة الأشراف مسند ابن عمر، ثم أفتح في مسند ابن عمر مرويات نافع عن ابن عمر، تلاقي باعتبار اسم راوي. طريقة ثالثة تنفعك في كل الطرق، بس الآن أعجل أذكرها لك بسرعة، وهي أن تستفيد من قلت لكم مصنفة وغير مصنفة، أن تستفيد من برامج الكمبيوتر، من برامج الحاسوب، أن تستفيد من برامج الحاسوب. كل الطرق اللي راح نذكرها لكم السبعة أو الثمانية هذه يغنيك عنها الحاسوب. سؤال، طريقة البحث عن الحديث باعتبار وصف من أوصافه، فأقول لك هذا أمر سهل. هناك كتب مصنفة تجمع الأحاديث ذات الوصف الواحد. فمثلا الأحاديث الضعيفة، هناك كتب في الأحاديث الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة. الأحاديث الموضوعة، هناك كتب في الأحاديث الموضوعة. الأحاديث المرسلة، هناك كتب في الأحاديث المرسلة. الأحاديث الغريبة، هناك كتب في الأحاديث الغريبة التي فيها أحاديث الغرائب والوحدان، هناك كتب في الأحاديث الغرائب والوحدان، مثل كتاب الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، وفي الموضوعات مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ومثل كتاب الأباطيل للجورقاني، ومثل سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهكذا تتبع الأحاديث بحسب أوصافها، بحسب أوصافها. خلاص؟ إذن عرفنا كيف نبحث عن الحديث باعتبار السند، باعتبار اسم الصحابي، وباعتبار اسم راوي من الرواة، وباعتبار وصف يتعلق بالسند، صح ولا لا؟ وصف يتعلق بالسند. وعرفنا أشهر الكتب المصنفة فيها. كلمة على الهامش، ترى احنا في الجامعة ندرس التخريج مادة الحال، وندرس كتب السنة مادة الحال، وندرس كتب الرجال مادة الحال. يعني عارفين أنا إيش بسوي الآن معاكم؟ بجمع لكم ثلاثة مواد بس باختصار، بدرسك التخريج، وبدرسك في كتب السنة أبين لك أصنافها، وبدرسك في كتب الرجال. رح يجي إن شاء الله الكلام واضح. هذا الكلام طبعا أنا نديتك هي باختصار، ولا المفروض أجلس أتكلم معك ما هي أصناف الكتب الحديثية. فأقول لك أصناف الكتب الحديثية ثمانية: الجوامع والسنن والمصنفات والموطئات والمسانيد والمعاجم والأجزاء، ها؟ والأجزاء والمستخرجات والمستدركات، المستخرجات والمستدركات. هذه أنواع المصنفات الحديثية. طب أستاذ هذا طويل الموضوع، فين أراجع له؟ أقول وراجع الرسالة المستطرفة للكتاني، ذكر لك كل صنف من هذه الأصناف وما شرطه وما أشهر الكتب المصنفة في هذا. موضوع الرسالة المستطرفة للكتاني، خلاص. مثلا راح تلاقي عنده يقول لك الجامع هو الكتاب الذي اشتمل على ثمانية علوم: العقائد والأحكام والآداب والفضائل والمناقب يعني، والتاريخ والسير، وبدء الخلق، والتفسير، والآداب، آداب الأكل والشرب والطعام والنوم والقيام أو الأذكار والرقائق وكذا. هذه ثمانية، هذه موضوع كتب الجوامع، كتب السنن يقول لك فقط موضوعها الأحكام، الأحكام، وقد يدخل فيها أحيانا الآداب، وقد يدخلون العلم، وقد يدخلون السنة، وقد يدخلون، لكن أصلها والمصنفات مثل السنن تماما، لكنها تفترق هي والموطئات عن السنن أن السنن الأصل فيها المرفوع، وأن المصنفات لا، الموقوف مع المرفوع سويا، وكذا الموطئات. الأجزاء يقول لك كتاب مفرد يفرده المصنف لجمع حديث مسألة ما أو موضوع ما، مثل جزء القراءة خلف الإمام، جزء رفع اليدين. طب كتب الفوائد تعد من الأجزاء، وهو الكتاب الذي تضمن أحاديث الشيخ الذي يظن أنها عنده وليست عند غيره، سميها فائدة، فوائد، هذا كتب الفوائد، واضح؟ لكن هذا الباب التطويل فيه يعني ما يحتاج، خلاص راجع الرسالة المستطرفة. معرفتك به تساعدك في أن تعرف إلى أي كتاب ترجع إذا أردت البحث عن الحديث بطريقة من الطرق. طيب إحنا ذكرنا الآن طرق البحث عن الحديث باعتبار السند. طيب كيف نبحث عن الحديث باعتبار المتن؟ أقول تبحث عن الحديث باعتبار المتن، إما باعتبار طرف المتن. طيب يا شيخ إيش هو المتن؟ المتن المقصود هنا، المتن المقصود هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هل المتن تعريف آخر؟ الجواب نعم، يطلقون أحياناً المتن بمعنى ما انتهى إليه السند، لكن هنا لما نقول تراجع طرف المتن نعني إيش؟ الكلام النبوي، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلاً على سبيل المثال حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث إيش بدايته؟ بدايته قال علقمة بن أبي وقاص أن عمر بن الخطاب خطب ذات مرة على المنبر فقال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو نبغى نقول المتن ما انتهى إليه السند يصير بداية الحديث هذا إيش؟ متنه إيش؟ لا، خطب عمر بن الخطاب ذات يوم في الجمعة فقال، هذا بدايته، هذا ما انتهى إليه السند. طيب لو نبغى نقول المتن هو الكلام النبوي، طيب هنا في البحث عن الحديث باعتبار المتن نعني المتن بمعنى ما انتهى إليه السند، ولا نعني المتن بمعنى القول النبوي؟ خلاص واضح؟ ها؟ هنا نعني بالمتن الكلام النبوي، خلاص؟ نعني بالمتن الكلام النبوي. كلمة على الهامش، اللي يعملوا فهارس للكتب الحديثية أحيانا يعتمد هذه الطريقة وأحيانا يعتمد هذه الطريقة. بعضهم يعتمد أن ما انتهى إليه السند هو المتن فيفهرسه، وبعضهم يعتمد أن الكلام النبوي هو المتن فيفهرسه ولا يفهرس ما انتهى إليه السند، وبعضهم يجمع بين الطريقتين. خلاص نرجع للموضوع. طيب يا أستاذ، البحث عن الحديث باعتبار المتن، البحث عن الحديث باعتبار المتن أول طريقة فيه البحث عنه باعتبار طرف الحديث، يعني أول الحديث. في كتب مصنفة زي كده أنا أراجعها أقول له نعم، عندك عدة أشياء، عندك مثلا كتاب الجامع الصغير للسيوطي مفهرس على هذا الأساس أو مصنفه على هذا الأساس، أول الحديث النبوي. عندك الفهارس الموجودة لأطراف الأحاديث في الكتب مفهرسة على هذا الأساس، الفهارس والكشافات على أطراف الأحاديث على هذا الأساس. عندك بعض الكتب القديمة معمولة على هذا الأساس، مثل كتاب الشهاب، مثل كتاب الشهاب على طرف الحديث، طرف الحديث، هذه الطريقة. طيب يا أستاذ، أنت لما تقول طرف الحديث ليش ما قلت راجع كتب الأطراف مثل كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف؟ أقول لك لا، هناك المقصود بالأطراف، هناك المقصود بالأطراف أطرافه باعتبار السند، فهو يذكر يرتب الكتاب على أساس المسانيد، ثم يذكر الراوي مسانيد الصحابة ثم يذكر الراوي عن الصحابة ويذكر الحديث بالمعنى، لا يهتم بأن يرد لك ما انتهى إليه السند أو الكلام النبوي، لا يهتم بذلك. فهناك الطرف معنى اصطلاحي غير المعنى اللي احنا نذكره لك هنا. واضح هذا الكلام؟ طيب، ما هي الطريقة الثانية للبحث عن الحديث باعتبار المتن؟ أقول الطريقة الثانية للبحث عن الحديث باعتبار المتن أن تبحث عن الحديث باعتبار لفظة من ألفاظه، لفظة من ألفاظه. هذه الطريقة الثانية. وهذه الطريقة ما لنا في البحث فيها إلا ثلاثة بس وسائل: إما المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي اللي عملوا جماعة من المستشرقين وكان رئيسهم مستشرق اسمه فينيسك، أو باعتبار برامج الحاسوب التي اختصت في الأحاديث، حط اللفظة وتطلع لك الحديث، أو عندنا كتاب قديم قبل المعجم المفارس لألفاظ الأحاديث النبوي ترتبت الأحاديث فيه على أساس اللفظة. لما صنف ابن الأثير كتابه جامع الأصول، لاحظ أن الكتاب كبير وأن البحث عن الحديث فيه عسير، قام سوى تتمة الجامع الأصول. عارفين إيش سوى في هذه التتمة؟ عمل فهرسة بالألفاظ لمشهور ألفاظ الحديث وفين تلاقيها. فيعتبر ابن الأثير بعمله هذا سابق لفكرة المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي. شوفوا التتمة مطبوعة، طلعوه تتمة جامع الأصول، خلاص. طبعا في طريقة رابعة للي عنده نت بالبحث عن الحديث في النت لكن احنا خلينا نتكلم في حدود الكتب وما يتعلق بها. طيب، طيب يا أستاذ، ما هي الطريقة الثالثة أيضا للبحث عن الحديث باعتبار المتن؟ أقول الطريقة الثالثة للبحث عن الحديث باعتبار المتن هي أن تبحث عن الحديث باعتبار وصف يتعلق بالمتن، لا باعتبار موضوع المتن. كيف؟ أقول لك شوف، المتن إذا كان موضوع يتعلق بالصلاة راجع له الكتب المصنفة على أساس الأبواب والكتب. ففي الصلاة راجع كتاب الصلاة، الحديث يتعلق بالصوم راجع كتاب الصوم، الحديث يتعلق بالجهاد راجع كتاب الجهاد، الحديث يتعلق بصفة الجنة والنار راجع الكتب المصنفة بصفة الجنة والنار، بحسب الموضوع، بحسب الموضوع. طبعا في هذه الطريقة أنت تبحث في الجوامع وفي السنن وفي المصنفات وفي الكتب المفردة في هذه الموضوع. يعني مثلا كتاب المروزي أو المروزي تعظيم قدر الصلاة، في الغالب الحديث عندك إذا كان في الصلاة تلاقيه في هذا الكتاب، تلاقيه في هذا الكتاب. طيب، هذا البحث عن الحديث باعتبار المتن. طريقة رابعة باعتبار المتن نفس الطريقة اللي ذكرناها هناك، وهي طريقة الجرد، جرد الكتب، تجرد الكتب، تجرد الكتب كذا. بس أقول لك، لا شفت الطريقة اللي ذكرناها باعتبار وصف يتعلق بالمتن، هناك كتب متعلقة بأوصاف في المتن، هناك مثلا كتب جمعت الأحاديث، أحاديث المنهيات، هناك كتب جمعت أحاديث الآداب، أي حديث في أدب تجد فيه، فممكن باعتبار وصف يتعلق بالمتن. أيضا مثلا تراجع كتب العلل، إذا كان الحديث معلول تلاقيه في كتب العلل. إذا لما نقول في طرق التخريج إبراز سند الحديث أو موضعه أو هما معا، نعني البحث عن الحديث باعتبار هذه الطرق. طبعا هذه الطرق كلها ربنا ريحكم اليوم ببرامج الكمبيوتر، برامج الحاسب، تفتح برنامج حاسب مثل برنامج القديم حق صخر الحديث النبوي. لازم أسوي لك شيء، مو على طول يجيبك للشام، لازم أوريك الحديث النبوي حق صخر اللي الآن أخذته حرف، وبعدين دخل الآن مع جامع الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين البرنامج الكبير هذا، اعتمدوا ترى عمدتهم برنامج الحديث النبوي حق صخر، غيروا في شوية لكن هذا عمدتهم. هذا البرنامج تقدر تبحث فيه بالطرق هذه كلها، بهذا ترتاح بضغط الزر إلا كان العلماء يسووه في أسبوع أنت تسويه في دقائق، في دقائق تسويه، يجيب لك الحديث ويجيب لك فين مواضعه بالسند بالمتن، بل أحيانا يعمل لك شجرة للأسانيد بضغط الزر أخرى ويسوق لك الأسانيد، بل بعض البرامج كل سنة تبين لك أحوال الروافي، وبعض البرامج تضيف أحكام العلماء عليه. برنامج المكتبة الشاملة فيه كل الخصائص بس متعب، ما هو بخفة برنامج خادم الحرمين الشريفين أو برنامج صخر. برنامج المكتبة الشاملة له مزايا أخرى، له فوائد أخرى كبيرة يساعدك. يعني مثلا برنامج المكتبة الشاملة تجيب السند اسم كل راوي تحبر عليه وترجع لخانة خاصية البحث، تنزل تحت في خاصية البحث تلاقي فيه البحث عن التراجم، تضغط يجيب لك العلم اللي انت علمت عليه ويجيب لك الكتب التي ترجمت لهم، وقد يجيب لك له ترجمة مختصرة جاهزة. فهذا يبغى لك تتمرس على برنامج الشاملة حتى تعمل هذه العملية. طبعا متعب في قضية البحث باعتبار اسم الصحابي وكذا، لانه لكن البرنامج خادم الحرمين الشريفين اللي معتمد على برنامج صخر مره ممتاز في هذه الناحيه، في بعض الطرق واضح مره وسهل مره. فبرامج الحاسوب تحتاج لوحدها انك تعتني بها وتدرسها وتتعلم كيفيه التعامل معها، لانها تعتبر اليوم ذراعك اليمين في هذا الباب. برامج الحاسوب، برامج الكمبيوتر، يعني أهمها في هذه الطرق برنامج خادم الحرمين الشريفين المبني على برنامج الحديث النبوي الصخر، مرة ممتاز. مرحلة ثانية دي تعلمت كذا برنامج المكتبة الشاملة. عرفت ليش قدمت برنامج الحديث النبوي على الشاملة؟ يعني اللي تمرس في الشاملة يقدر يتقن، اللي ما تمرس في الشاملة يبغى يبحث زي كده يتعب. لكن هناك مجهز البحث باعتبار اسم الصحابي، مجهز البحث باعتبار لفظه، البحث باعتبار السند، البحث ممكن هناك يجيب لك الصحابي ويجيب لك كل الأسانيد اللي له والأحاديث اللي له. ممكن هناك تحدد على كتاب وتطلب رواية معينة فلان عن فلان يجيبها لك. كانوا أول رسائل جامعية يأخذوها في هذه، الآن هذه العملية بضغط الزر تكون جاهزة. كان أول رسالة جامعية تأخذ في هذا الطريق، إنك بس تجمع حديث فلان عن فلان في الكتب الستة أو في مسند أحمد أو في كذا. واضح هذا؟ هذا إبراز سند الحديث وموضعه أو هما معا. هذا جانب التخريج، هذا جانب إيش؟ التخريج. أنا سكت السوق لأنه هو مو موضوعنا الأساسي في الدرس، فخليته زي المقدمة نتكلم فيها وفهمنا. وعندكم إن شاء الله التسجيل تلاقوا فيه كلامي، ما في مشكلة. في التعريف نقول من الكتب المسندة، من الكتب المسندة. قولنا من الكتب المسندة في التعريف فيه مسائل. المسألة الأولى، قولنا في التعريف من الكتب المسندة أخرج العزو إلى الكتب غير المسندة فهذا لا يقال له تخريج. فليس من التخريج أن تقول هذا الحديث أخرجه النووي في رياض الصالحين، أو أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب، أو أخرجه ابن حجر في بلوغ المرام. ليش؟ لأنها كتب غير مسندة، لأنها كتب غير مسندة. المسألة الثانية، قولنا من الكتب المسندة، قولنا من الكتب المسندة جاء مطلقا في التعريف، فيدخل فيه كل كتاب أورد الحديث بالسند، سواء كان كتاب حديث أو كان كتاب تاريخ أو كان كتاب تفسير أو كان كتاب أدب أو كان كتاب عقيدة، فهذه كلها يشملها كلمة كتب مسندة، هذه كلها يشملها كلمة كتب مسندة. خلاص، عشان كده ما قلنا كتب الحديث المسندة. يعني مثلا كتاب الشريعة، يعتبر كتاب عقيدة لكنه مسلم. خلاص، وقس على هذا، وقس على هذا. أي كتاب في أي صنف ما دام يسند الحديث، يورد الحديث بالسند، فالعزو إليه سائر، يعتبر تخريجا، يعتبر تخريجا. خلاص. طيب، مسألة كتب الأدب فيها كتب موضوعاتها غير جيدة وكذا، هل العزو إليها يسوغ؟ نقول الظاهر نعم، الظاهر نعم. يعني أحد الإخوة قال لي هل يسوغ العزو إلى كتاب الأغاني؟ الأغاني يورد أحاديث مسندة ويورد آثار مسندة، فالعزو إليه باعتبار السند سائر في الجملة. قد تقول يا أستاذ هذا معروف بكذا، أقول لك مثل حال الرواية عن أهل البدع يا أخي، نحن نروي عن أهل البدع، هذا مثل هذا، احنا ننظر للسند ونحكم عليه بحسبه، ونحكم عليه بحسبه. اذا انفرد هو، اذا كان نحكم، ما يضر، ما يضر. لكن الاصل ان تبحث عن الحديث في غير هذه الكتب. لكن لو حصل، لو حصل وبحث، ما في مشكله. مساله من كتب الحديث المسنده، سؤال، هل يشترط علي، يشترط علي حينما اعزو الى هذا الكتاب ان يكون لي سند متصل بالكتاب، يعني مما يدخل تحت اجازتي، تحت روايتي؟ الجواب لا، هذا غير مشترط، هذا غير مشترط. ليس من الشرط ان ما تعزو اليه من الكتب مما يدخل تحت روايتي. فان قيل ابن حجر في بعض تخريجاته اعتمد هذا، نقول في تخريجات له اخرى لم يعتمد هذا، فهو من باب التفنن في التصنيف، من باب التفنن في التصنيف. يعني من نظر إلى تخريج الشيخ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية في تخريج الأحاديث الأذكار، يجد في كثير من التخريج يسوق لسنة الأسانيد بإيش؟ بإسناده إلى صاحب الكتاب. لكن هذا ما هو شرط، هذا من باب التفنن، من باب التفنن. خلاص؟ مسألة، طب هل هناك كتب تخريج كانت يعني تورد بالطريقة اللي أنت ذكرتها في السابق إرادة السند؟ نقول إذا استثنينا الكتب المصنفة في الحديث، عندك نص بالراية، ترى مشي على هذا الأساس، يورد السند والمتن بحسب وروده في الكتاب، فيقول قال الدارقطني ويسوق، قال أبو داود ويسوق، قال النسائي ويسوق، قال، شوفوا في نص بالراية. وهناك كتب صنفت على هذا الأساس، يسوق السند والمتن كما هو في الكتاب، ثم يتكلم على السنة، يدرس السنة. واضح؟ طيب كم الوقت الآن؟ أستمر ولا أوقف؟ من الأخوان اللي مسؤولين عن الوقت عندنا؟ خلاص كده أنا أوقف. إذا عندكم أسئلة هاتوا، لأنه ترى ورانا طريق، الشغلة ما هي بالسهولة هذه. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم الأجر والمثوبة. ولكم. سالم يسأل فيقول هل هناك منظومة مختصرة نافعة تنصحون بها في دراسة أحوال الأسانيد والمتون؟ ما أدري والله. جزاكم الله خيرا. سالم يسأل فيقول هل لديكم كتاب يجمع علم التخريج وعلم الكتب والتعليل وعلم دراسة السند والمتن؟ عندي كتاب اسمه التخريج ودراسة الأسانيد، مؤلف قديم مطبوع، طبع يمكن مرتين أو ثلاثة. وعندي كتاب اسمه روافد حديثية، روافد حديثية. إيش فكرة الكتاب هذا؟ فكرة الكتاب هذا أن كل من يريد أن يصنف في علم الحديث لا يخرج تصنيفه في علم الحديث عن هذه الأمور، إما أن يكون تصنيفه في التخريج، وإما أن يكون تصنيفه في الرجال والرواة وأحوالهم، وإما أن يكون تصنيفه في شرح الحديث وبيان معانيه، وإما أن يكون تصنيفه في كتب الحديث، يعني في أنواع كتب الحديث يعني التي يشتغل فيها ويتكلم عليها وإلى آخره، أو أن يصنف في المصطلح. هذه خمسة أنواع. مهما كنت تشتغل في علم الحديث وأردت أن تكتب، لا يخرج عملك فيها عن هذه الأنواع الخمسة. فماذا صنعت في هذا الكتاب؟ جئت إلى هذه العلوم الخمسة وتكلمت عن أصول كل علم منها. فتكلمت عن علم التخريج وأصوله باختصار، تكلمت عن علم الرجال وما يتعلق به والجرح والتعديل، تكلمت عن علم شرح الحديث وما يتعلق به باختصار، تكلمت فيه عن علوم الحديث وما يتعلق بها باختصار، تكلمت فيه عن العلم الخامس وما يتعلق به باختصار. هذا المصطلح، هذا الكتاب أيضا يفيدك في هذا الباب. فعندي هذا الكتاب وهذا الكتاب إن شاء الله يفيدان في هذا الموضوع، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: شيخنا أحسن الله إليك، ما هو أكثر كتاب نظري في دراسة الأسانيد؟ أفضل كتاب نظري يعلمك كيف تدرس الأسانيد أنك تأخذ كتاب من كتب التخريج المبسوطة، مثل كتاب إرواء الغليل مثلا، أو سلسلة الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة، فتقرأ وتطبق. كيف؟ مثلا تأخذ الحديث الذي تكلم عليه الألباني في إرواء الغليل، تخرجه أنت بالطرق اللي احنا ذكرناها، وتدرس أنت السند بالمعلومات اللي عندك وتحكم عليه، ثم تقارن عملك بعمل الألباني وتشوف إذا اتفقت الحمد لله بدك تصير أنت، وإذا خالفت الشيخ تشوف ليش خالفته وما الوجه الذي من أجله الشيخ قال كذا ولم يقل مثل ما قلت. إذا استمريت على هذه الطريقة ستتعلم دراسة الأسانيد بهذه الطريقة، لأنه أنا ممكن أجلس أتكلم معك ساعات أقول لك دراسة السند فيها كذا ودراسة السند، لكن ما راح تتعلم مضبوط. تتعلم مضبوط بهذه الطريقة، أنك تجيب حديث خرجوا الألباني، أنت تخرجه ثم تقارن بين تخريجك وتخريج الألباني، كيف درس الألباني الحديث، كيف حكم على الحديث، كيف سوى في الحديث، كيف كيف كيف، تتعلم تشوف فيما وافقته الحمد لله، فيما خالفته لما خالفته، وما وجه المخالفة، ورح تلاقي نفسك بعد فترة أتقنت هذا العلم. وهذا أحسن لك من أي قراءة نظرية، أحسن لك من أي قراءة نظرية، تأخذ حديث حديثين ثلاثة وهكذا، وهذا يريحك، لأنه أكثر طلبة العلم ما عندهم وقت أنهم يقروا للصغار مثلا، إلا إذا واحد مرة مهتم بيك يجلس يقرأ لك. طيب إيش أسوي؟ ما حد يبغى يقرأ لي، أنا بأكتب وما حد يبغى يقرأ، كيف أتعلم؟ فأقول لك بهذا الطريق، بهذا الطريق جيب كتاب. طبعا أنا اخترت لك كتاب الألباني لأنه أسهل كتب التخريج في وضوح المعلومة، أحسن منه وأقعد منه، لكن ما هو واضح التلخيص الحبير، التلخيص الحبير، لكنه ما هو واضح. عندما الآن في هذه المرحلة ما لن تحسن الاستفادة منه. تفيدك كتب الألباني بالذات، كتاب إرواء الغليل وسلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة. بعدين لا تأخذ لي أنت حديث مرة كده ملخبط، خذ لي شوية شوية يعني، لا تخش مرة شوية شوية شوية، تلاقي نفسك بعد فترة فهمت وأتقنت، فهمت وأتقنت. هذه الطريقة العملية أكثر فائدة لك من أي كتاب نظري في دراسة الأسانيد. نعم. نختم بهذا السؤال: ما هي أفضل طريقة مبتدئة لحفظ الصحيحين وهل نحفظ أسانيدهما؟ أفضل طريقة متبعة لحفظ الصحيحين أنك تشتري الصحيح البخاري ومسلم وتخليهم عندك في المكتبة، هذه أفضل طريقة. أشتغل بحفظ القرآن أحسن لك من أنك تحفظ الصحيحين. الآن حتى لو أنت بدك تصنف حفظك ما راح ينفعك بشيء، حتى لو بدك تألف ما يصح أنك تعتمد على حفظك. فأحسن طريقة لك إذا تبغى تحفظ الصحيحين والكتب الستة اشتريها وخليها عندك في المكتبة نسخة مضبوطة محققة، وقت ما تبغى تراجع الطالب، هذا أحسن طريقة. وجهدك خليه في القرآن إنك تحفظه وفي الفهم، هذه أحسن طريقة ما في زيها. بل تلاقي واحد حافظ البخاري دعوة خرطي في أيام الذهبي جاء واحد قال أنا أحفظ الترمذي، جابوه سألوه كم سؤال ما جاب. حتى الطريقة الآن اللي سموها في حفظ الكتب الستة تجي تيجي تطالع بتدقيق ترى ما هي مو صح. فأحسن طريقة أنك تحفظ البخاري وتحفظ مسلم وتحفظ سنن أبي داود وتحفظ سنن الترمذي وتحفظ سنن النسائي وتحفظ سنن ابن ماجه وتحفظ سنن أحمد وتحفظ سنن الدارمي وتحفظ كتب اشتريها بنسخة محققة مضبوطة عندك المكتب، وبرنامج كمبيوتر يشتمل على هذه الكتب تقدر تبحث فيه. هذه أحسن طريقة، وإذا قدرت كمان تنزله عندك في هذا ما بالضبط أي واحد يسألك ترى هذا الحديث شوف وين، هذه أحسن طريقة. وخلي جهدك في حفظ القرآن وفهمه وفهم السنة والعمل بها، هذا خلي جهدك. أما الأشياء هذه الثانية اللي كذا ترى لا. وفوق هذا يملوا قلوب الشباب أنه أنتم صرتوا علماء كبار أحسن تحفظوا ما لا يحفظه العلماء الكبار، بس معناته ما تصلح الطريقة دي بعد بعد. أمشي زي ما أنا قلت لك، خذ الكتب نقي طبعات ممتازة وبرامج سهلة وجيبها عندك في البيت كده حفظتها كلها. كيف أنا معك؟ أي سلام عليكم. الشريف عادل الشريف السلام عليكم الشريف رسم الدولة كمان روح.